طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تكلم أبو بكر الأهدل على ما يتعلق بوجوه الكلام على النية، وذكر أن وجوه الكلام على النية يأتي على خمسة أوجه، فذكر الشرط والكيفية والوقت والمقصود والمحل. زاد بعض العلماء الحقيقة والحكم، سيأتي زاد بعض العلماء الحقيقة والحكم، فبعد ذلك سيشرع في التفصيل. أفضل يا أخي سعيد. وهذا الناظم الأهدل عليه رحمة الله مقصوده التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أول وجوه النية، في أول وجوه النية أي الوجه الأول، وجهه الأول فيما يتعلق بالنية، ألا وهو المقصود، ألا وهو المقصود، يعني بمعنى الحكمة من النية وسبب مشروعية النية. ما الحكمة من النية وما هو سبب مشروعية النية؟ ما هو سبب مشروعية النية؟ ذكر ما يتعلق بالتمييز مقصودها، وهذا كما قلنا الوجه الأول، المقصود هو الوجه ماذا؟ الأول. والنية في لغة العرب، النية في لغة العرب هي القصد والعزم، النية في لغة العرب هي القصد والعزم. أما عند الفقهاء فهي العزم على فعل الشيء. النية عند الفقهاء العزم على فعل الشيء، فإن كان عبادة يزاد تقربا إلى الله، يزاد تقربا إلى الله، إذن العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله، العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله، فهذه هي النية. والبيت الأول يقول مقصودها التمييز للعبادة، مقصودها التمييز أي الحكمة من النية وسبب مشروعيتها من أجل التمييز. من أجل ماذا؟ التمييز من أجل. وقال التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة. فذكر لك أن العبادات على قسمين، ذكر لك الأهدل أن العبادات على قسمين، عبادات تلتبس بالعادات وعبادات لا تلتبس بالعادات. سيأتي المثال، سيأتي ماذا؟ المثال. فيقول إذا كانت العبادة مما يلتبس بالعادة، إذا كانت العبادة مما يلتبس بالعادة فلا بد من نية التمييز. ماذا تريد؟ تريد عادة أو تريد ماذا؟ العبادة. تريد العادة أو تريد العبادة؟ نذكر بعض الأمثلة حتى تتضح. الغسل، الإنسان قد يغتسل إما من أجل التبرد وإما من أجل رفع الحدث، وصورة الفعل واحد، صورة الفعل واحد وهو الاغتسال، لكن ما ندري ماذا قصد. فإن قصد رفع الحدث فهي عبادة، وإن قصد التبرد فهي ماذا؟ عادة. مثال آخر، إنسان أمسك عن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما ندري ماذا قصد. صورة الفعل واحدة، صورة العادة والعبادة واحدة، فإن قصد التقرب إلى الله جل وعلا كانت عبادة، وإن قصد الحمية من الأمراض كانت من قبيل العادة. وما هو الذي ميز بين العادة والعبادة مع أن صورة الفعل واحدة؟ النية، إنما الأعمال بالنية. وهكذا إنسان يقوم بخدمة والديه، يقوم بخدمة ماذا؟ والديه، قد تكون عادة وقد تكون عبادة، قد تكون عادة وقد تكون من قبيل العبادة، أي يتقرب إلى الله عز وجل بخدمة والديه كانت عبادة، أو أنه يفعل بمقتضى العادة، جرت العادة أن الولد يخدم أبويه فكانت من قبيل عادة. وما هو الذي يميز بين العادة والعبادة مع أن صورة الفعل واحدة؟ النية، صورة الفعل خدمة، والنية هي التي تميز بين العادة والعبادة. هكذا إنسان يذبح، هكذا إنسان ماذا؟ يذبح. الذبح قد يكون عبادة وقد يكون عادة، إما أن يذبح ماذا؟ للضيف، هذه عادة، وإما أنه يعني يذبح للحم عموما من أجل أن يأكل، فهذا من قبيل العادة. وإما أنه يذبح تقربا إلى الله جل وعلا حقيقة أضحية إلى آخره، فيكون من قبيل العبادة، فيكون من قبيل ماذا؟ العبادة. وهكذا يأتي الإنسان فيجلس في المسجد، يأتي إنسان فيجلس ماذا؟ في المسجد. إذا دخل المسجد من أجل يعني كأن يجد المسجد ماذا؟ مريح، فيريد أن يرتاح، فهذه عادة. أو دخل المسجد من أجل أن يعتكف، هذه عبادة. أو دخل المسجد من أجل أن يحضر ماذا؟ درسا. على كل النية يؤتى بها للتمييز بين العادة والعبادة، وهذا قيد فيما يتعلق بالعبادات التي تشتبه بالعادات، التي تشتبه بالعادات، فلا بد من نية التمييز ماذا قصد، عادة أو عبادة. القسم الثاني من العبادات، القسم الثاني ما لا يكون إلا عبادة، ما تأتي عليه العادة أبدا من الأفعال، ما لا يكون إلا عبادة، كالخوف والرجاء والإيمان، تلاوة القرآن والأذكار، هذه لا يمكن أن تكون عادة، هذه لا يمكن أن تكون عادة، فهذه لا تحتاج إلى نية تميزها عن العادة لأنها لا تكون إلا عبادة. أما نية التعبد هذه لا بد منها، لكن التمييز بين العادة والعبادة. إذن من الأفعال ما لا يكون إلا عادة، ما لا يكون إلا عبادة. شرط المصنف الآن للإتيان بالنية، شرط المصنف للإتيان بالنية للتمييز بين العادة والعبادة في ماذا؟ فيما يشتبه من العبادات، فإن من العبادات ما يشتبه ماذا به؟ العادات. فماذا قصد؟ قصد العادة فهي عادة، قصد العبادة فهي ماذا؟ فهي عبادة، فهي ماذا؟ عبادة. الله يسعدك. كما يميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. نعم، أيضا يؤتى بالنية للتمييز بين بعض العبادات، للتمييز في العبادات عن بعضها البعض، يؤتى بالنية للتمييز بين العبادات. ماذا قصد؟ فرضا أو نفلا، ماذا قصد؟ فرضا أو نفلا. فمثل بالغسل، الغسل قد يكون فرضا كرفع الحدث، وقد يكون مستحبا كغسل ماذا؟ الجمعة على قول، على ماذا؟ قول. هكذا فيما يتعلق بالتوضؤ، قد يكون لرفع الحدث فيكون من قبيل الواجب، أو قد يكون من قبيل التجديد فيكون من قبيل المستحب. فإذا النية يؤتى بها، يؤتى بالنية للتفريق بين العبادات بعضها عن بعض، للتفريق بين العبادات بعضها ماذا؟ عن بعض، فيؤتى بالنية. هل قصدت الفرض أو قصدت النفل؟ هل قصدت الفرض أو قصدت ماذا؟ النفل. هذا احتمال فيما يريده ماذا؟ المصنف. الاحتمال الثاني أنه أورد الغسل والتوضأ يعني والتوضي من باب يعني المثال على العادة والعبادة. احتمال أنه أورد المثال أورد المثال كالغسل والتوضي فيما يتعلق بالتفريق بين العادة والعبادة، وللتفريق بين العبادات بعضها عن بعض. فقد يريد المصنف هذا المثال للأمرين، للتفريق بين العادة والعبادة. نأتي إلى ما يتعلق بالغسل، نقول نعم الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة، أما التوضي على هذا الحال، التوضي ماذا على هذا الحال، فلا يمكن أن يكون على هذه الكيفية إلا عبادة. لا يمكن أن يأتي الإنسان يعني ماذا يفعل هذه العادة على وجه ماذا؟ على وجه الوضوء، يغسل الإنسان عادة يديه كفيه وجهه. أما يأتي بالوضوء على هل يأتي بتنظيف الأعضاء على كيفية الوضوء، هذا لا يحصل. أن يأتي بماذا بالوضوء على أن يأتي ماذا بغسل الأعضاء على كيفية الوضوء ويقصد بذلك العادة، هذا لا يمكن أن يتأتى. فعلى كل المصنف أورد احتمالين، احتمال أنه يريد أن يفرق بين العبادات بعضها عن بعض، من الغسل ما هو فرض ومنه ما هو نفل، الوضوء منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، أو يقصد به المثال الأمرين أيضا بين العادة والعبادة. نقول نعم في الغسل نعم قد يكون عادة وقد يكون عبادة، أما الوضوء على هذه الكيفية لا يمكن أن يكون عادة. يعني جرت عادة الإنسان أنه إذا أراد أن ينظف أعضاءه لا يرتبها كما يرتب الوضوء، لا يرتبها كما يرتب ماذا؟ يرتب ماذا؟ الوضوء. فعلى كل في احتمال، كلام المصنف فيه ماذا؟ احتمال. الله يسعدك. فلم تكن تشترط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. نعم، النية لا يؤتى بها في عبادة لا تشتبه بالعادات، لهذا فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، أي بمعنى لا يشترط فيما يتعلق بالنية للإتيان بها في عبادات لا تشتبه ماذا به؟ العادات، وإنما يؤتى بالنية في وإنما يؤتى ماذا بالنية في أفعال قد تكون عادة وقد تكون ماذا عبادة، لكن ما يتعلق بنية التعبد هذا لا بد منه، لكن المقصود نية التمييز، فرق بين نية التعبد ونية التمييز. فالمصنف يتكلم على نية ماذا التمييز لا نية التعبد، أما نية التعبد فهذه مشترطة في كل العبادات، وإلا ما حصل للإنسان العبادة، وإلا لم يحصل للإنسان العبادة، ولكن من أجل التمييز فيفرق بين نية التمييز وبين نية ماذا التعبد. لهذا ذكر هذا ماذا البيت، ذكر هذا البيت الله. كذلك التروك مع خلاف في بعضها والندب غير خافي، أيضا مما لا يشترط له ماذا نية التمييز التروك، أي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فلا يشترط يعني ماذا في حصول المقصود، وهو الترك النية، لأن الإنسان إذا ترك فقد حصل المقصود الشرعي، فإن الإنسان إذا ترك المحرم فقد حصل المقصود الشرعي، فعلى هذا لا يشترط في كل التروك نية الترك. لماذا؟ لأن الترك يحصل به المقصود بمجرد الترك، نويت أو لم تنوي. لكن تتنبه المسألة وهي ما يتعلق أن الإنسان لا يثاب في باب التروك إلا بالنية، لهذا يقعد العلماء قاعدة أنه لا ثواب إلا بالنية، سواء كان في باب المأمورات فعلا أو في باب المتروكات ماذا تركا. لكن ما يتعلق هل من شرط يعني الترك في باب المحظورات، في باب المحظورات أن ينوي الإنسان الترك حتى يعني يصدق عليه بأنه ترك، نقول لا، لهذا قاعد، لهذا قال كذلك التروك، أي بمعنى لا يشترط فيها الإتيان بنية الترك، فإن المقصود الشرعي لا يتوقف على النية في الترك، أي بمجرد تترك حصل المقصود الشرعي، لأن الشارع ماذا قصد منك؟ قصد منك أن تترك، فإذا ترك حصل المقصود. لكن زيادة النية على الترك، زيادة النية ماذا على الترك، إنما يؤتى بها من أجل الثواب، وأما ما يتعلق بالمقصود الشرعي في الترك فقد حصل الترك، نويت أو لم تنوي. إذن مما يلحق بعبادة لا تختلط أو لا تشتبه ماذا بالعادة، واحد ما هي التروك، كل التروك لا يشترط لها النية فيما يتعلق بالإجزاء في الترك، ما يتعلق بالإجزاء في باب الترك، كما كذلك أيضا يعني لا يشترط الإتيان بالنية أي نية ماذا الترك. وهكذا أيضا ذكر قبلها ما يتعلق بالعبادات التي لا تشتبه ماذا بالعادات، ثم ذكر أن في بعضها ماذا خلاف، مع خلاف في بعضها والندب غير خافي، مع خلاف في بعضها. ما هو هذا البعض؟ هذا البعض وهي ما يتعلق بإزالة النجاسة، خلاف بين الأحناف وبين الجمهور. الأحناف يشترطون في ترك النجاسة، كل الطرق عندهم ما في إشكال أنه يعني يصدق على الإنسان أنه ترك إذا ترك وإن لم ينوي، لكن النية قالوا لا يعني ماذا لا يتأتى أنه ترك إلا بالنية، لا يتأتى أنه ترك إلا بالنية في إزالة النجاسات من على الثوب أو البدن أو البقعة، فإذا أراد أن يزيلها لابد أن ينوي، وإلا لم تحصل، وإلا لم تحصل، وهذا كما يقول جمهور العلماء مرجوح. فإن النية من قسم التروك، وإذا أزيلت وهي شيء ماذا محسوس فقد أزيل ماذا المقصود، فقد أزيل ماذا المقصود وذهب ماذا المقصود. فلو أن إنسانا على ثوبه نجاسة فجعله في المطر فنزل عليه المطر فأبعد النجاسة وإن لم ينوي، وضع هكذا فقط في الخارج فجاء عليه المطر فأزال النجاسة، معنى ذلك أن النجاسة قد أزيلت ولا تحتاج إلى نية. فهذا خلاف حنفي مع الجمهور، قالوا نشترط في إزالة النجاسة النية وأنها لا تزال إلا بالنية، وهذا مرجوح، وهذا ماذا مرجوح، بل لا يستثنى شيء من التروك. فالآن في قوله والندب غير خاف يرجع إلى أمرين، إما أن يقصد به أنه يندب للإنسان، ما نقول يجب، ما نقول يجب عليه ماذا النية في إزالة النجاسة، وإنما يستحب له النية في إزالة النجاسة من أجل ماذا، من أجل أن يراعي الشافعي خلاف الحنفي، ولهذا يقولون الخروج من الخلاف مستحب، يقول هذه من مسائل الخلاف، من الذي خالف فيها الأحناف، فحتى نخرج من الخلاف نقول يستحب أن الإنسان إذا أزال النية أن ينوي يستحب، أما في باقيها فيجب، أما في باقيها ماذا فيجب استحضار ماذا النية. هذا المعنى الأول الذي يفهم من البيت. المعنى الثاني أن التروك، أن المستحب في التروك أن الإنسان ينوي حتى يثاب، أن المستحب في كل التروك أن الإنسان ينوي حتى يثاب. وعلى هذا المعنى الثاني تخرج المسألة من الذي أصلناه وهي ما يتعلق بحصول المقصود من الترك، يحصل المقصود من الترك بالترك، أما النية فهي زيادة من أجل الإثابة. فعلى هذا كلام المصنف فيه إشكال، كلام المصنف فيه إشكال، إما أن يعني يحمل على المعنى الأول أو يحمل على المعنى الثاني. وظل أخو سيد. قال: ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل وقس. نعم، انتقل المصنف إلى مسألة أخرى يتحدث هنا عن نية ماذا؟ التعيين. عن نية ماذا؟ التعيين، أي ويقول لهذا: ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل وقس. يعني تحدث الآن عن نية التعيين وهي أخص من نية التمييز. عندنا نية التمييز مرت معنا، وعندنا نية ماذا؟ التعيين. عندنا نية ماذا؟ التعيين. وذكر والعبادات يعني كما مر معنا على قسمين، منها من العبادات ما يلتبس بعضها ببعض، من العبادات ما يلتبس بعضها ماذا؟ ببعض، فهذه يشترط لها نية التعيين لا نية التمييز. يعني نية ماذا؟ التمييز بين العاد والعبادة هذه مضت، لكن عندنا هنا نية التعيين. فإذا كانت عندنا عبادة تلتبس ماذا؟ بعبادة، مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر والعصر، كلاهما من حيث الصورة والفعل واحدة، كلاهما من حيث الصورة والفعل واحدة، فتحتاج إلى نية التعيين. ماذا تريد بالصلاة 4 ركعات هذه؟ قال أريد العصر كانت عصرا، أو أريد الظهر كانت ماذا؟ ظهرا. هذه تسمى عند العلماء بنية التعيين، تسمى هذه عند العلماء بنية التعيين، فهي أخص من نية التمييز، فهي أخص ماذا؟ من نية التمييز. وقلنا أن هذا لا يأتي إلا في عبادات تلتبس من حيث الصورة، كما قلنا صورة العصر وصورة الظهر واحدة، فلا بد من أن تعين بنيتك أي في قلبك أنها صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ العصر، فهذا يعتبر كالزيادة على ما يتعلق بالتمييز. إذن التمييز شيء، والتعيين ماذا؟ شيء ماذا؟ آخر. والتعيين شيء ماذا؟ آخر، يأتي على هذه الصورة. المسألة الثانية: من العبادات ما لا يحصل به ماذا؟ الالتباس، لأنه يتميز بنفسه. من العبادات ما لا يحصل به اللبس لأنه يتميز بنفسه، مثل ماذا؟ مثل الحج، مثل كذلك يعني ماذا؟ العمرة، مثل الصيام رمضان. لو أن إنسانا عليه حجة الإسلام، لو أن إنسانا عليه حجة ماذا؟ الإسلام، أو عمرة الإسلام على من يقول بأنها واجب ماذا؟ في العمر، فحج الإنسان ولم يخطر على باله شيء، يعني حصل بأنه أراد الحج وأراد ماذا؟ العمرة، لكن لم يذكر ما يتعلق ماذا كذلك يعني ماذا؟ لم يذكر فيما يتعلق بأنها للفرض أو لأنها للنفل. قال العلماء: لا تقع إلا فرضا. بل لو قال، لو نوى الإنسان أن يحج نفلا وهو ما حج فرضا، تتحول إلى فرض، تتحول هذه إلى فرض، وتتحول العمرة من النفل إلى الفرض. وهكذا لو نوى الإنسان الصيام في نهار رمضان نفلا يتحول إلى فرض، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ نفلا. لماذا؟ لأن هذه يعني ماذا؟ تتميز بنفسها، لأن هذه من العبادات التي تتميز بنفسها. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة ذاك الرجل الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة، يعني حج عن نفسه، حج ماذا؟ عن شبرمة. نعم، ولم يحج ماذا؟ عن نفسه. قال حج عن نفسك ثم حج ماذا؟ عن شبرمة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع والابتداء في الحج، وإنما واصل، فحول نية الحج من فلان إلى فلان، بمعنى إذا حج عن غيره وما حج عن نفسه تتحول مباشرة يعني ماذا؟ للغير، تتحول أو تتحول هذه الحجة عن نفسه ولا تتحول ماذا؟ لغيره. لهذا يقولون من العبادات ما يتميز بنفسه ولا يحتاج إلى نية ماذا؟ التمييز، كالحج، كالعمرة خاصة فيما يتعلق بالفرائض، كرمضان، فهذه تتميز ماذا؟ بنفسها، مع أن صورة الصيام واحدة، قد تكون نفلا وقد يكون فرضا. صورة الصيام الإنسان لما صام، لما حج، لما اعتمر، صورة هذه يعني تصلح للفرض وتصلح للنفل، فلا بد من ماذا؟ من نية التمييز أو من نية ماذا؟ التعيين، هل أراد الفرض أو أراد ماذا؟ النفل، أو كذلك نية التمييز، هل أراد الفرض أو أراد ماذا؟ النفل. قال العلماء: هذه من العبادات التي تتميز بنفسها، من العبادات التي تتميز بنفسها ولا تلتبس ماذا بغيرها، لا تلتبس ماذا بغيرها. إذن نستفيد من كلام المصنف، قال: ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، فاحفظ الأصل، فاحفظ الأصل، فاحفظ الأصل وقسه. يعني ينبهك المصنف على أن من العبادات ما يلتبس بغيره، ومن العبادات ما لا يلتبس بغيره. فالذي يلتبس بغيره من العبادات فلا بد من تعيين النية، لا بد ماذا من تعيين، لا بد ماذا من التعيين، لا بد من نية التعيين الذي هي أخص من نية ماذا التمييز. هذا هو الذي قصد ماذا المصنف. نقرأ بيتين ونقف عندها. قال: وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. وهذه قاعدة أخرى الآن، كل موضع افتقر إلى نية الفرض، يعني هذا من الفرائض، يعني أن هذا الشيء من الفرائض، كل موضع، هذه قاعدة عندهم، كل موضع ماذا افتقر إلى نية ماذا الفرض فيفتقر إلى ماذا إلى نية التعيين، أي تعيين هذا الفرض، تعينه أولا ما دام أنه فرض فلا بد أن تقول ظهر أو تقول ماذا عصر، لا بد أن تعينه بعد ذلك ظهرا أو عصرا ما دام أنه يفتقر إلى نية أنه من الفرائض. وهذا كلام المصنف في زيادة عليه، وهو كلما كان من قبيل المقيد، كلما كان من قبيل المقيد فلا بد كذلك ماذا من تعيينه. يعني هذا إنسان يريد أن يصلي ركعتين وهي من قبيل المقيد، قد تكون القبلية أو البعدية ماذا لي صلاة من الصلوات، فلا بد من تعيين هذه الصلاة ركعتين قبل صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة الظهر، ما دام أنها من قبيل المقيد. فليست المسألة تختص بالفرائض، ليست المسألة تختص بهذا بالفرائض، لكن نبقى على كلام المصنف فيقول: وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. يعني ما دام أن هذا الشيء مما هو من قبيل الفرائض فلا بد أن تعينه، الظهر فرض فلا بد أن تنوي الظهر، مع أنك تنوي الفرض أنوي الظهر، تنوي العصر كذلك، يعني ماذا الفرض فيما يتعلق بالعصر تنوي صلاة ماذا العصر، فصلاة الظهر وصلاة العصر من قبيل الفرض، فلا بد من تعيينها، لا بد ماذا من تعيينها. ونقول أيضا أن هذا أيضا من كلام المصنف يفهم أن ما كان من قبيل الرواتب لا يشترط فيه ماذا نية التعيين، لا يشترط فيه نية التعيين، والصحيح أنه يشترط فيه نية ماذا التعيين. على كل المصنف استرسل، وإلا في الصحيح عند العلماء أن الإنسان إذا نوى ماذا صلاة الوقت، يعني هذا إنسان خرج من بيته، تطهر في بيته وخرج، ما تذكر لا ظهرا ولا عصرا، لكن يريد أن يصلي صلاة الوقت، فهل هذا يكفي؟ هل هذا ماذا يكفي؟ يعني هذا لم يخطر بباله فرضا، لم ينوي فرضا ولم ينوي تعيينا، لم ينوي الفرض ولم يعين هذا ماذا الفرض، هل صح منه الصلاة؟ الراجح أنها تصح منه الصلاة، لكن هذا من تشدد ماذا الشافعية، هذا من تشدد ماذا الشافعية، لكن نبقى على الأبيات من أجل الشرح. ولهذا يقول: وكل ما لنية الفرض افتقر، ما دام أنه من الفرائض فلا بد أن يعين. أي فرض هذا؟ قال: الظهر. قالوا: لا بد أن تنوي أنه الظهر أيضا مع الفرض. ما هو هذا الفرض؟ قال: العصر. لا بد أن تنوي مع الفرض العصر أيضا، كما قلنا هذا ينسحب على الرواتب التي ليست من النوافل المطلقة. معنى ذلك أنه يستثنى النوافل المطلقة، أنه يستثنى النوافل ماذا المطلقة. والله أعلم. الله باقي البيت الأخير هذا. قال: واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء. هذه من المسائل المستثناة، هذه من المسائل المستثناة، هذا على خلاف عادة المصنف. عادة الأهدل أنه يستكثر من المستثنيات ولا يذكر الفروع الفقهية المرتبة على القاعدة، أما في هذا خرج عن أصله، وإلا كما سيأتي أنه يستكثر من ذكر الاستثناءات أي المستثناة من القاعدة الفقهية، أما ما يترتب عليها من الفروع نادر ما يذكر الفروع الفقهية المرتبة على المسألة. أما هنا قد استرسل فقال: واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء، يعني بمعنى التيمم من المعلوم، يعني ماذا استثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء، هذا إنسان يتيمم لأجل الفرض، يعني يتيمم لأجل الحدث أصغر أو أكبر، هذا معنى الفرض، يتيمم لفرض من الفروض، فهذا إنسان قد نوى الفرض، فهل يحتاج إلى تعيين هذا الفرض؟ يقول: لا يحتاج، هذا إنسان تيمم عليه حدث أكبر أو أصغر، فتيمم بنية رفع الحدث من أجل يصلي صلاة الظهر، لكنه ما عين صلاة الظهر، لم يعين الظهر ولم يعين ماذا العصر، فيقول في هذه الحالة لا يشترط. إذن هذا هو المستثنى من الأشياء التي هي من قبيل الفروض التي تحتاج وتفتقر إلى تعيين، تفتقر إلى أو تحتاج إلى تعيين. قال هذه لا يشترط فيها التعيين، مع أنه يتوضأ لأجل الفرض. أي فرض؟ ما سمى لا الظهر ولا عصر، حينما تيمم ما نوى أنه من أجل الظهر ولا نوى أنه من أجل العصر، وإنما نوى رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، فيكون هذا من قبيل الفرض، من قبيل ماذا الفرض. مع هذا لم يعين الفرض، لم يعين الفرض المتيمم ماذا له. لماذا؟ قالوا لأن التيمم من قبيل يعني ماذا، من قبيل الضرورة لا من قبيل ماذا الأصل، من قبيل ماذا الضرورة لا من قبيل ماذا الأصل، فهو عندنا من قبيل يعني المبيح لا من قبيل الرافع. فعلى هذا لا نشترط تعيين ماذا الفرض المتيمم له ظهرا أو عصرا، ظهرا ماذا أو عصرا، فلا نحتاج أن يتيمم حينما يتيمم ينوي أنه للظهر أو للعصر. فقالوا هذا عندنا من المستثنيات، هذا عندنا من المستثنيات. وكما قلنا أن المسألة أوسع من ذلك، وهذا التضييق من الشافعية. فالراجح أن الإنسان كما قلنا إذا تطهر في بيته ويريد الصلاة، يريد الصلاة ما خطرت بباله لا فرضا ولا ظهرا، وإنما تيمم من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي وقت الظهر، من أجل أن يصلي فرض الظهر، من أجل أن يصلي فرض الوقت، نعم، من أجل أن يصلي فرض ماذا الوقت. فهل هذا يكفي فيما يتعلق بالنية؟ نقول نعم هذا يكفي. أما هؤلاء فيقولون ينوي الفرض ثم بعد ذلك يعين هذا الفرض، وهما يتعلق بصلاة الظهر أو صلاة ماذا العصر. قالوا لا يستثنى من الأشياء التي تفتقر إلى نية الفرض إلا فيما يتعلق بالتعيين إلا ما يتعلق بالتيمم، وهذا قول مرجوح فيه تشدد. كما قلنا هذا قول ماذا مرجوح فيه تشدد. ولماذا يتشدد الشافعية فيما يتعلق مبحث النية؟ لأنهم يستحبون التلفظ بها، لأنهم يستحبون ماذا التلفظ بها، ولهذا شددوا فيها. بارك الله فيكم. من السؤال يا أخوان الأشكال، لماذا خرجوا التيمم من هذا التعيين وتعيين أنه فرض يعني نية فرض ونية التعيين؟ لا يعني هو الآن التيمم الآن مفروض، وما دام أن هذا الشيء من قبيل المفروضات فلا بد من تعيين له. أي فرض هذا؟ قالوا في التيمم يسقط، لأن التيمم من قبيل المبيح لا من قبيل ماذا الرافع، فهو ضرورة كما يقولون فقط، فاستثنوه. يعني أنت لما تتيمم لا تنوي أنه من أجل صلاة الظهر، مع أنك تتيمم لصلاة الظهر، فيقولوا لا تنوي صلاة الظهر، فيكفي التيمم. يغني هذه نية فرض. الآن التيمم يعني نوى أنه فرض لأنه يرفع به الحدث، ونوى أنه للفرض، هو يرفع الحدث لأنه فرض ونوى به أنه للفرض، لكن هل عين هذا الفرض ظهرا أو عصرا؟ ما عينه، قالوا لا يشترط، بخلاف ما لو حصل بأنه ماذا أراد أن يصلي يعني ماذا الظهر، الآن هو نوى الفرض فلا بد أن يعين، يريد في هذا الوقت أن يصلي الفرض، نقول لا بد تعين الفرض. ما هو؟ قال صلاة الظهر، فلا بد من إدخال هذا الأمر. ولو بالتيمم؟ ها؟ ولو بالتيمم؟ لا التيمم آخر، لا هذاك في الصلاة، لكن هذا يريد أن يتيمم، يتيمم لأي شيء؟ قال أتيمم من الصلاة مفروضة، نقول عينها، يقول لا يشترط عندنا الشافعية، بخلاف ما لو يريد أن يصلي الإنسان الفرض، نقول لا بد أن تعين هذا الفرض ظهرا أو عصرا، ماذا تريد؟ فلا بد أن ينوي ظهر أو عصر. أما عند غيرهم فيقولون إذا نوى فرض الوقت، إذا نوى فرض الوقت هذا يكفي، لأن هذا الوقت وقت الظهر، فلا يحتاج أن ينوي الظهر زيادة على الفرض. يعني وقت الوضوء لا بد عندهم هذا، لكن الوضوء على خلافه، الوضوء على خلافه. والله أعلم، بارك الله. هم يشددون كما قلنا في النية، يشددون، وأيضا سيأتي معنا تشديدات منهم فيما يتعلق بالنية ننبه عليها إن شاء الله. بارك الله فيك. درس مع التراب. طيب لهنا، بارك الله فيك.